إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولا تلمزوا أنفسكم الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا مَنْ يُؤْمِنُ

فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. Production.